رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أهلا ومرحبا بكم وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول بارك الله فيك، من هو اللقيط أو عرف اللقيط؟ تفضل. تمام. اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع ضال الطريق ولا يعرف نسبه، هذا هو اللقيط. السؤال الثاني، ما حكم التقاطه؟ تفضل. فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. طيب بارك الله فيه، اذا مات اللقيط من يرثه؟ تفضل. بيت مال المسلمين. اي نعم، اذا ترك ميراثا ولم يخلف وارثا فبيت مال المسلمين هو الذي يرثه. بارك الله فيه. طيب من يقوم على النفقة عليه؟ تفضل. بيت مال المسلمين. بسم الله. طيب بيت مال المسلمين. طب يا اخوان، اللقطة لا تلتقط في مكانين، فما هما؟ تفضل. مكة والمدينة. مكة حرم والمدينة حرم. في الحرمين. مكة حرم والمدينة ايه؟ حرم. بارك الله فيك. طيب جميل. طيب يا اخوان، اللقطة إذا التقطها الإنسان في غير الحرمين كم تبقى عنده؟ تفضل يا أحمد. سنة كاملة وإيه؟ ويعرفها. جميل. بارك الله فيك. أبدأ مستعينا بربي عز وجل. الهدية يا اخوان، الهدية، من يذكر لي حديثا في الترغيب في الهدية؟ قل يا أستاذ. تهادوا تحابوا، جزاك الله خيرا. تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. طيب بارك الله فيك، من الذي يجوز له أن يطلب الهدية بعد تقديمها؟ تفضل. الوالد من ولده، يعني الراجع في هديته كالكلب الراجع في قيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والوحيد الذي يجوز له أن يطلب الهدية بعد تقديمها هو الأب يا أخوان، أما غير الأب فلا. طيب أبدأ في درس اليوم مستعينا بربي تبارك وتعالى. وقبيل أن أبدأ في درس اليوم أذكر نفسي وحضراتكم بعلم الحال، أذكر نفسي وحضراتكم بعلم الحال. علم الحال بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، القبائل اليهودية الثلاثة، يصومون يوم عاشوراء. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامهم فقالوا هذا يوم نزل الله تعالى فيه موسى من الغرق. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صام وأمر الناس بالصيام وقال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق إيه؟ بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. طيب بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام صام وأمر بالصيام. الفائدة الثانية بارك الله فيك، أن صوم عاشوراء كان فريضة أن صوم عاشوراء كان فريضة، فمعنى فريضة كما تعلمون أنتم يؤجر المرء بصيامه ويأثم بتركه. فنسخت الفرضية بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصوم رمضان لما نزلت هذه الآية الكريمة كان يعني فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم للتوحد. من يقول عليه؟ خالي من الموانع أي من الحيض والنفاس. بارك الله فيك يا سلام. أي نعم، مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. طب بقي إيه؟ خالي من الموانع. الموانع اللي إيه؟ حيض ونفاس. حيض وإيه؟ وأنت تقول إيه بقى؟ طب ما دي معروفة. طب لما معروفة ما قلتهاش ليه؟ خدت بالك إزاي؟ لما هي معروفة ما قلتهاش ليه؟ بارك الله فيك. فأنت تعرف أن الحائض والنفاس لا يجوز لا أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن يجامعها زوجها. لكن أنا أسألك الآن، فإن كنت سألتك هتجيبني؟ الجواب لا، كنت هتجيب لأن لم تستحضر هذا. فأنت كطالب علم أريد منك أن تستحضر هذا. بارك الله فيك. على كل حال صلى على حبيب قلبك الطيب عليه الصلاة والسلام: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نسخت الآية الكريمة فرضية صيام عاشوراء وصار الأمر على الاستحباب. وما معنى الاستحباب؟ أن يؤجر المرء بصيامه ولا يعاقب بتركه، ولكن في تركه تفويت للأجر وللمثوبة. طيب يا أخوانا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صام يوم عاشوراء كفر الله تعالى له ذنوب سنة ماضية. كفر الله تعالى له ذنوب سنة إيه؟ ماضية. أنا والله يا إخوان بعتبر إن الإنسان اللي ما يصومش يوم عاشوراء مغفل. مغفل ليه؟ ألا ده أنت يوم واحد يغفر الله لك به ذنوب سنة كاملة. الله أكبر، ما أعظمه من أجر. الله أكبر، ما أعظمها من مثوبة. فكيف تضيع هذه المثوبة العظيمة وهذا الأجر الكبير بعمل قليل تفوته من بين يديك؟ هذا لا يفوته إلا مغفل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فاحرصوا يا إخوان على صيام هذا اليوم. وكلكم تعلمون أن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث قال في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية الموسومة بفتح الباري شرح البخاري أن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن تصوم عاشوراء ويوما قبل ويوما بعد. فمثلا غدا إن شاء الله تاسعاء عندنا هنا في مصر، في المملكة العربية السعودية كان اليوم تاسعاء، اليوم الاثنين اللي احنا فينا كان تاسعاء اليوم في السعودية. أي نعم. فبارك الله فيك. أول مرتبة أعلى مرتبة تصوم عاشوراء أن تصوم عاشوراء ويوما قبل ويوما بعد. المرتبة الثانية أن تصوم تاسعاء وعاشوراء. المرتبة الثالثة أن تصوم فقط عاشوراء. فبارك الله فيك. إيش المانع أن أنت تصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس جملة واحدة؟ لأن الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال لمين؟ لله رب العالمين. والثلاثاء والأربع تاسعاء وعاشوراء. كتر ذلك. فمنك أنت تكون صمت الاثنين والخميس أن الأعمال بترفع فيهم إلى الله، ومنها تكون أنت أخذت بالأحوط أن هنا يعني غدا تسوعة واليوم كان تسوعة في السعودية فأخذت بالأحوط لك، يعني أخذت الأمر من كل وجوهه. أي نعم. وأنتم معاشر أهل السنة والجماعة أولى الناس بهذا الخير العظيم. طيب دي مسألة. المسألة الأخرى أنا أريد أن أقول لنفسي ولك أمر مهم جدا. إيش هو؟ أنا عاوز أنا وأنت نبقى تجار. يبقى قلنا تجار. التجار إزاي؟ أنت لما تصوم يوم عاشوراء ربنا يغفر لك إيه؟ سنة ماضية. لكن لو أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل على يدك عشرة يصومون يغفر لك كم سنة؟ عشرة. والسنة بتاعتك يبقى كام؟ لو ربنا قدرك ورغبت 100 واحد ان هم يصوموا يبقى ربنا يكفلك كم سنه؟ يا ده فضل الله واسع. 100 واحد وسنه كمان 101. طب هتعمل ايه؟ تشحن المحمول ب 10 جنيه ولا 20 جنيه خدت هذا، وتشتغل بقى رجل. تشتغل ايه؟ تشتغل رسائل اذكرك ان صوم يوم عاشوراء يغفر الله به ذنوب السنه الماضيه. والرساله دي تقوم بعتها ل 100 واحد من اولاد عمتك وعمك وولاد خالك وخالتك ورؤسائك ومرقصيك وزمايلك وجيرانك وغير ذلك من الناس. وربما تكون قد ارسلت 100 رساله فيستجيب 20 واحدا او اكثر او اقل، بكل واحد يصوم يغفر الله لك ذنوب سنه ما بفضل الله عز وجل. دي تجاره ولا مش تجاره؟ تجاره. كم من الحسنات، كم من رفع الدرجات، كم من محو السيئات ستحصل. انت راجل مدرس في المدرسه، تقوم جايب مثلا ايه؟ انت زمانك كم مدرس؟ 20 مدرس. تقوم جايب ايه؟ 20 قلم فرنساوي مثلا. القلم الفرنساوي ده بكام؟ ب 35 قرش. 20 في 35 يطلع بكام؟ ب 7 جنيه؟ ب 7 جنيه. خدت انت ازاي؟ ال 7 جنيه دول لو هتجيب بتاع ده اللي بيقول عليه سندوتش، خدت انا ازاي؟ من اي مكان ب 7 جنيه. يا سيدي ده 20 قلم كده. تيجي كده على الصبح كده تقوم مسلم على المدرس ومبتسم في وجهه، تقول زميلك، وتقوم ايه؟ عاطله قلم، القلم ده اتحضر بيه. خدت ازاي؟ هو حاجه بسيطه وحقيره، ولكن سيترك في نفسه اثرا عظيما جدا. انا وتقول له انا اذكرك بما تعرف. ما تعملش عليه استاذ وما تعملش عليه شيخ. اذكرك ايه؟ بما تعرف. ايش هو اللي يعرفه؟ غدا ان شاء الله عاشوراء، غدا كذا ان شاء الله تعالى، وانا عارف انت الصوم، بس انا بذكرك باللي انت هتعمله. هو طبعا لا كان عارف ان عاشوراء وله فاكر اصلا، لكن من لسان الادب ان تقول لزميلك، ان في حساسيات كده عند بعض الناس، هذا الكلام. اي نعم. تدخل الفصل وبعدين الفصل فيه 40 طالب 50 طالب، ثم رغب الاولاد. يا اولا انت غرست في نفوس الاولاد حب التقوى والطاعه منذ نعومه اظفارهم. ثانيا 50 ولد دولا ممكن يصوم منهم 20 30 ولد، والولد ده ممكن مستقبليا يبقى رئيس مجلس اداره، وزير، يبقى مش حاجه. المهم هيشيل ويقول رحم الله الاستاذ فلان كان يعلمنا ونحن في الابتدائيه صيام عاشوراء. اي بالله، سيذكر لك هذه وسيترحم عليك بعد موتك وسيذكرك بالخير في حياتك. اي نعم، حتى ولو صار ملكا او رئيسا للجمهوريه. وبعدين يقول لك كذا وكذا، لا تستبعد ان يكون التلميذ الذي بين يديك هو رئيس الجمهوريه القادم. ما تستبعدش، هذا امر في علم الله سبحانه وبحمده. وقد يكون هذا المولاي التلميذ الذي بين يديك من العلماء المشاهير اللي يبقى افضل من ملك من ملوك الارض. يعني انظروا الى حب الناس للعلماء واقبال الناس على العلماء. هذا الحب ليس بالسلاح ولا بالعصايا، وانما حب قذفه الله تعالى في قلوب طلاب العلم وفي قلوب الخلق للعلماء من امثال شيخنا الحويني والعدوي حسان وغيرهم من العلماء حفظهم الله تعالى وبارك في اعمارهم. امر قذفه الله في قلوب العباد من المحبه. فانت كذلك هذا الطفل سيذكر لك هذا الامر بعدما صار رجلا كبيرا. طيب، يبقى الامر الاولاني كلنا عايزين نصوم ان شاء الله تعالى غدا، وكلنا نرغب الزوجات والبنين والبنات في الصيام يا اخوان، نرغب. وطبعا انتم عارفين ان المرأة المسلمة لا يجوز ان تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد حاضر الا باذن. غدا ان شاء الله الثلاثاء هو عاشوراء في مصر، هو عاشوراء في مصر ان شاء الله، تسعة في مصر، لكن النهارده كانت تسوعة في المملكة العربية السعودية. عايزين كلنا يا اخواننا نرغب الزوجات والبنين والبنات. لا يجوز للمرأة ان تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد اي حاضر الا باذنه. ولما تيجي زوجتك تستأذن منك تصوم، انت معايا يا اخي؟ طيب، من الاداب ان تنظر الى شيخك وهو يدرس. ما تكونش انت في وادي وشيخك في وادي، لا، هذا يكون من سوء الادب الا تنظر الى شيخك وهو يدرس. دي من الاداب. طلع الحبيب عليه الصلاه والسلام، تبارك الله فيك، إذا أتت زوجتك تستأذن منك أن تصوم شجعها، فإن في ذلك نفع لها ولك ولأولادك. والله استجلاب للرحمة واستمطار البركة لبيتك حينما يكون بيتك صواما قواما من أهل تلاوة القرآن العظيم. بيت مبارك يا شيخ، بيت مبارك ما شاء الله تبارك الله. أي نعم. طيب، هذا ما أردت أن أذكر به. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن الإيه؟ التاسع. فما أتى العمل الذي بعده إلا ومات عليه الصلاة والسلام. مات النبي، نعم، إنك ميت إيه؟ وإنهم ميتون. وأنتم تعلمون أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم سنة، وقد هم بذلك، فالأمر سنة، فاحرصوا عليه والتزموا به يا عباد الله. نعم. إذا بارك الله فيك. السؤال لكم جميعا، صوم عاشوراء على كم مرتبة؟ ثلاثة. المرتبة الأولى صوم عاشوراء إيه وإيه؟ يوم قبل يوم بعد. المرتبة الثانية صوم إيه وإيه؟ تسعة وعشرة. المرتبة الثالثة صوم إيه؟ عشرة. دي العنصر الأول. العنصر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قبل أصومن الإيه؟ الثالث. العنصر الثالث، ومن سنة النبي القول والفعل والتقرير والإيه؟ والهم، وقد هم بذلك فعلينا أن نقبل عليه. فبالعنصر الثالث اللي يصوم عاشوراء يغفر الله تعالى له الذنوب إيه؟ سنة ماضية. طب العنصر الرابع، لو الواحد رغب 100 واحد في صيام هذا اليوم، فقدر الله جل وعلا أن يصوموا على يديه، فيغفر الله له إيه؟ 101 بفضل الله عز وجل. فاجتهدوا عبر الهاتف الارضي. واحد يقول ايه والله انت راجل فاضي، احنا لازم عندنا شغل، عندنا وظيفه وغيره شغل، يقول كده مغفل كبير، مغفل كبير. ولا تهمى عندك ده التجاره الحقيقيه والشغل الحقيقي. كيف تكون عبدا لمولاه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليزرعون ليصنعون ليتاجرون ليتوظفون. لا، قال الا ليعبدون. وليس معنى ذلك ان تذهب الى الغير او الى الوظيفه او الى الدكان، لا، اذهب، فان هذا من فروض الكفايات. لكن يكون مقصدك الاساسي ان تقوم على وظيفتك التي خلقك الله لها، الا وهي عباده الله. الا وهي ايه؟ عباده الله تبارك وتعالى. طيب، اذا عاوزين نجتهد في تذكير الناس بذلك ان شاء الله. يعني مثلا انت تصلي الفجر في مثلا في مسجد، وتقوم عاطي درس بعد صلاه الفجر، الدرس قد ايه؟ 4 دقائق. وتقول لذاتي يا اخوان، يا اخوان جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صبروا انفسكم، والله لن ازيد عن 5 دقائق. هذا يمين، والله لن ازيد عن 5 دقائق. الراجل اللي فاتح الدكان وجاي يصلي بده يقوم بسرعه، هيقوم قاعد. لو انت صدقت في يمينك ولم تحلف ولم تزد، خلي كلامك معنصر ومبلد وما تحكيش كتير. لو انا حكيت لك كده، ايوه، يعني اعطي للناس الزبده والمختص. الظهر، الظهر صلي في المسجد الثاني، العصر في المسجد الاخر، المغرب في المسجد الاخر، العشاء في المسجد الاخر. وكل فريضه ادي درس في ترغيب الناس في صوم يوم عاشوراء، ده غير المحمول وغير الاشياء الاخرى من الاستنتاج. مستعدين ان شاء الله؟ ارجو الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والاخره. ممكن ابوك وامك وناس كتير جدا زمايلك في الشغل عندهم استعداد كامل يصوموا عاشوراء، بس ما عندوش خبر ان غدا تتوحد، ماهوش فاكر، ما حدش نبههم. وممكن يكون ملتحي، وممكن يكون خطيب، تمام، في مشكله. خطيب ده ازاي؟ خطيب زي مين؟ زيك انت، ما انت بتئن وبتخطب وبتأذن وبتدرس كطالب علم. فانت لو لاقيت احدا ذكره. مثلا يا فريد، انت لقيت واحد في مقام شيخك، تقوم تقول له ايه؟ تقول له يا شيخنا غدا عاشوراء، فافضل الصيام فيه ايه؟ انت تقصد عندك ايه؟ تذكره ان عاشوراء ايه؟ غدا. بس هتقول للشيخ غدا عاشوراء يعني صوم، ده هو اللي يعلمك. فانت تقوم تقول له يبقى افضل حاجه في الصيام عاشوراء غدا ايه يا سيدي؟ هيقول لك كذا وكذا وكذا، يبقى انت ذكرته، ويمكن هو مش واخد باله. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. فعاوزين نهتم بالامر ده وبغيره من السنن ان شاء الله. واحنا صايمين تفاعل عاشوراء ندعو قبل المغرب بربع ساعه، كده قاعدين شغالين في الدعاء لانفسنا ووالدينا واولادنا واخواننا المجاهدين في غزه وفلسطين وغيرهما من بلاد الاسلام والمسلمين كأفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وكسوفة وكشمير والصومال وأريتريا والسودان وأوجادين وغير ذلك من بلاد الإسلام والمسلمين، فلا نخص غزة وحدها بالدعاء، وإنما ندعو لغزة وندعو لسائر إخواننا المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. فإن الكبد يتفطر والله حينما يرى الشاشة وما يحدث لإخواننا من أهل غزة من قتل للرجال والشباب ومن ترميل يرمى للنساء وتهدم الأطفال وتهدم المساجد. 11 مسجد هدم في غزة منذ أن بدأ هذا القتل الغاضب، 11 مسجد و470 قتيل لغاية أمس، ووصلوا 540 يعني زادوا 100 اليوم، وصلوا 540 قتيل نرجو من الله أن يقبلهم شهداء. وكان أمس 2400 جريح، 2400 جريح غير أمس، فحاجات يعني تقطع الكبد وتفطر القلب والله. فنسأل الله أن يمدهم بمدد من عندي وأن ينصرهم يا رب العالمين. وأنا عاوزك تتخيل أن أختك أمك عمتك خالتك بنتك هي اللي بيعملوا فيها الكلام، هي اللي حصل فيها الكلام. عاوزك تتخيل أن أنا وأنت وأولادنا هم اللي تقطعوا. تخيل أن أنت رحت قعدت في السعودية كده 15 سنة، وبعد 15 سنة جيت قمت بني بيت، وفي ظرف دقيقة اجى صاروخ لليهود برمودا طن ونص 1500 كيلو على مدى 3000 كيلو، 3000 كيلو كم من البيوت هيهدم؟ تخيل انت عندك 15 سنة في السعودية او الامارات، وبعد 15 سنة جيت بنيت بيت ويجى البيت ده يهدم في دقيقة، كم سيكون حزنك؟ تخيل انت عندك 5 جمايت اعزك الله ومعهم حمار في دقيقة إلى الصاروخ على البيت، هدم البيت وقتل الجمايز. أنا تخيل 5 جمايز ما يقلش عن 60,000 جنيه 50,000 جنيه، كم تكون حسراتك؟ كم يكون ألامك؟ إحنا عندنا الفلاح من آبائنا لو الجاموسة تعبت وباعها للجزار يجيب ب 10,000، باعها ب 4,000 يعمل ميتة مفضلة، يمكن أشد من موت ولد عنده. الجاموسة كان ربنا يبعت من وراها اللبن والقشطة والجبنة والزبدة والشنينة والعجوزة إلى غير ذلك من الخيرات، صحيح ولا لا؟ حتى الغرض بتاعها الجملة أعزكم الله فخر وبنسبق بها الإيه؟ الغير. يعني أنا وأنت هل نستطيع أن ننظر أعزكم الله مع احترامي لكم ننظر إلى غائطنا الذي ينزل منا؟ ده نتخذل إن كان نستفرد، لكن الغرض بتاع البهيمة كنا زمان نعملهم شلتت ونخبز بيه، صح ولا لا؟ يعني زي المشلتت كده حطه في الشمس قدام البيت ويخبزه بيه في الفرن وفي المودة، فهو طاهر وتمسكه بيدك ولا تتقذف منه. أما الغائط الذي ينزل منك لا تضره، فالغائط الذي ينزل من الملوك طاهر ولا نجس؟ نجس من الملوك ومن الأمراء ومن الرؤساء. فإن تستطيع أن تنظر إلى غائط نزل من الملك أو من الرئيس ابدا، ما هو الرئيس اللي يتكبر في الموضوع ده حتى ازاي، والملك والامير زي الفراش في الموضوع ده، هو كل واحد ده نجس وده نجس، وده النفس تتقذر منه وده النفس تتقذر منه. وبعدين امشي كده وابصلك من طرف مناخيري واكلمك كده من طرف مناخيري، ايه خير؟ في ايه؟ انا متعرف ده مين؟ ده اللواء فلان الفلاني. خير؟ هل ده المستشار فلان الفلاني؟ خير؟ هل ده الملياردير فلان الفلاني؟ اهلا وسهلا يا ملياردير، يا مستشار، يا وزير، يا لواء، انت تحمل تنك من الخرائح، خزان خرائح في بطنك ايها الملك، ايها الامير، ايها الرئيس، ايها اللواء، ايها المستشار، ايها الوزير، ايها الملياردير. فعلانا الكبر، انسيت نفسك؟ ده من فضل ربنا علينا انه كتم الرائحة علينا وعلى غيرنا. لو ما كانش الرائحة دي مكتومة كنا نقدر نغمى بعض كده؟ والله ما كان يطيق احدنا نفسه فضلا على ان يطيق غيره، مش كده ولا ايه؟ فرحمة الله واسعة، فنسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. أيها الأحبة، في هذه العجالة وتلك البقية الباقية أقول المكافأة في الهبة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا ورد في البخاري وغيره، يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني واحد اهدى هدية يوم يقبلها ويثيبه يهدي بهدية فيما بعد. ايضا من أولى بالهدية؟ أنا عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فالحديث ثبت في البخاري. الجيران كثير كثيرون وأنا عندي هدية واحدة. هدية واحدة إيه؟ مثلا كيلو لحمة، دجاجة، مثلا فول سوداني، حتة عجوة، أي حاجة، طبق محشي أو أي حاجة. أهدي لمين؟ أهدي لأقرب جار إلي. الأصل أن نهدي للجيران جميعا، ولكن ليس عندي قدرة اقتصادية. يبقى أهدي لمين؟ من الذي يقدم؟ أقرب باب لبيتي هو الذي يقدم عن غيره، فأهدي له هذه الهدية. ممكن أنت تودي لجيران طبق محشي. إيه؟ احنا غلابة؟ احنا فقراء؟ انت تصدق علينا؟ يا عم مش موضوع صدقة، يا عم فتنة النبي هو اللي قال عليه الصلاة والسلام تهادوا ايه؟ تحاب. وهذا كان موجودا بين ابائنا فيما سبق وجيراننا. الناس كانوا يروحوا يجيبوا من بعض طبق مش حتة قشطة، يقول لك هات شوية مخلل، شوية مخلل ترشي، شوية نفس ولا بتاع. وكان والله جميل ولذيذ، وكان يجعل بين الناس مودة ورحمة وألفة وتماسكا وترابطا. ولكن هذه كل واحد قفل على بابه وما فيش حاجة اسمها ايه لا تعطيل ولا عطيك، لأننا نمد بوزنا لبعض، نكسر لبعض، نحقد على بعض، نحسد بعض، نشتغل غيبة ببعض، نميمة ببعض، إلا من رحم ربي وعافي. فنريد أن نعود إلى ما أمرنا به الإسلام وكان موجودا في آبائنا بفضل الله عز وجل. طيب يبقى إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك إيه؟ بابا. طيب غزة هل هي جارة لمصر؟ نعم جارة لمصر. طب لماذا؟ أين نحن من قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب؟ طب أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جار وبغير. لكن من الأمور الطيبة في مصر الحمد لله أنها فتحت المعبر وتلقت الجرحى الغزاويين ووضعتهم في المستشفيات وقاموا على علاجهم ومرروا من هذا المعبر دواء وطعاما وكساء بتوفيق الله عز وجل. وهذا أمر يشكر لمصر، ومصر تطالب بأكثر من ذلك وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين. لكن ينبغي علينا أن نقول لمن أحسن أنت أحسن، ومش يعني الحسنة أما تتعمل نقوم وكلينها ومطنشين عليها، لا، ينبغي أن نذكر الحسنة ونذكر ولاة الأمور أن وفقهم الله تعالى لهذه الحسنة وغيرها من الحسنات، ثم نطالب بحسنات أخرى وعلى رأسها ذب الصائم وهو أبناء القردة والخنازير من اليهود الملاعين. فإن الواجب على ولاة الأمور أن يصدروا أمرا باجتماعهم جميعا وبذب هذا العدو الغاشم هو المجرمين اليهود دول اللي عليهم يضربوا طيران من فوق ومدفعية حية وصواريخ من تحت. تخيل أنهم لا يملكون في غزة إلا صاروخ 40 كيلو يروح على مدى 40 كيلو، أما هم يملكون صواريخ على مدى 3000 كيلو متر، والصاروخ الواحد 1500 كيلو، يعني ينزل على حي يجعله كالهشيم المحتضر. ينبغي على ولاة الأمور المسلمين وعموم المسلمين والمسلمين أن يعوا ذلك. طب إحنا لا نملك شيئا، نملك إيه؟ إحنا نملك واحد الدعاء بصدق وإخلاص نتحرى وقال دعاء، اثنان نمدهم ما استطعنا من المال ولو كان قليلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب ثالثا نقيم الإسلام في أنفسنا وفي بيوتنا حتى نكون عبيدا بحق لله وحده، وحتى في المستقبل حينما يقال حي على الجهاد نكون هذا الجيل الذي يربى جيل متهيئ لجهاد الطلب والدفع بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا الذي أنت تمتلكه لغزة أنا وأنت، هو إيه؟ واحد الدعاء، اثنين نتحرى أوقات الدعاء فيه الإجابة مع الإخلاص، ثلاثة مد يد العون لهم بالطعام والشراب والمال والكساء والدواء. طب أربعة أن نعد أن نعبد أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا ومن نعول لله وحده، حتى أولا لله ثم حتى إذا نودي يا منادي الجهاد كنت متهيئا لذلك. لأنه من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفي نفس الوقت لما أقول لك مثل يد العون لإخوانك في غزة بقول لك إيه، وذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء غازيا فقد إيه، من جاء غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، فتمدهم بدواء أو بماء. طيب بارك الله فيه. ثم ماذا؟ وعن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث، ميمونة تبقى إيه؟ أم المؤمنين، خالة لعبد الله بن عباس، فتجمع بين أمرين، خالته وإيه؟ وأمه أم المؤمنين. وهي خالته أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت والدتي؟ قال: لو فعلت. قالت: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجلك. هذا الحديث البخاري ومسلم فيه فوائد كثيرة. أول فائدة أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وعمل الرسول. فالفائدة الثانية أن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالت عبد الله بن عباس وهي أم المؤمنين. فبالفائدة الثالثة أن ابن عباس يروي عنها ذلك. فبالفائدة الرابعة أن عبد الله بن عباس من المكثرين في الرواية. فبالفائدة الخامسة أن عبد الله بن عباس كان يذهب عند خالته أم المؤمنين ميمونة حتى يتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالفائدة السادسة أنه ذهب ذات يوم وقام النبي ليقوم الليل فوقف على يساره فأخذه من أذنه ووضعه على يمينه. فالفائدة السابعة أن ميمونة كان عندها أمة والأمة تباع وتشترى. فمن الفائدة الثامنة أنها اعتقت الأمة دون أن تستأذن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلل على أن المرأة لو كانت لها ذمة خاصة بالمال لا أن تتصرف، لكن الأولى أن تستأذن من زوجها، لأن هناك من النساء من يغلب عليهن شيء من السفاهة. شيء منين؟ ولا أقول كل النسوة، فهناك امرأة تساوي 100 رجل، صحيح ولا لا؟ هناك امرأة تساوي 1000 رجل. أي نعم. فبارك الله فيك، بارك الله فيك. يستحب ويندب أن تستشير الزوجة زوجها في مالها قبل أن تتصرف فيه، فلو تصرفت دون أن تستأذنه وهي فيها روية وحكمة فلا شيء عليها في ذلك. ثم إن ميمونة لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت الأمة قال لها: أو فعلت؟ قالت. فبين أن الأولى أن تجعلها في أخوالها، أن تجعلها فين؟ في أخوالها. وذلك يعني كما نقول في الفلاحين عصفورين بحجر، تبقى صدقة وإيه؟ وصلة. صدقة وإيه؟ وصلة. صدقة وصلة. وذلك يقول لك الأقربون أولى بالمعروف. ولذلك إنما يكون لك قرايب وتمد لهم يد العون ويكون ربنا يبسط لك الرزق، يحسدوك ولا ما يحسدوك؟ ما يحسدوك، لأنك تعطيهم. أي نعم. لكن لو منعت خير الله الذي أعطاك إياه عنهم ينظرون بأعينهم إليه فقد يصيبوك بالعين. قد يصيبوك بالإيه؟ بالعين. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تلاقي واحد حالته المادية كويسة جدا واخوانه مش فقراء بيصدروا فقر جمله وقطعه صلى الله عليه وسلم، هو يتقلب في النعيم واخوانه بيصدروا فقر. ما ينفعش يا جماعه الكلام ده. عليك ان تنتبه لاخيك، انتبه لاخيك ابن امك وابيك، حتى لو لم يكن امر الله في حياته انت لما تتصدق عليه اما تصله كده تقول قال الله تعالى قال رسوله. تسمعك ولا لا؟ اطعم الفم ايه؟ تستاهل ايه؟ لكن انت لو انت ثري وهو فقير وقرات عليه القران والبخاري اسمع لك ما هو استمع لك. لكن انت لما تقدم بين يدي الموعظه النصيحه شيئا من الاكرام اسمع لك ولا لا؟ يتهنجل عينيه ويسمع لك ويطقطق ودانه تماما ويسمع لك. فصلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. حرمه تفضيل بعض الاولاد في الهبه. احيانا واحد يخص واحد من عياله بشغله بقراط ارض بفدان ببيت بجاموسه بسياره بعربيه الى غير ذلك. هذا لا يجوز يا اخوان، ان تخص ولدا من اولادك بشيء دون غيره لا يجوز. إلا أن تكون الهبة مسببة. إلا أن تكون الهبة إيه؟ يعني مثلا الولد دي أعمى، الولد دي عنده شلل أطفال مكسح، الولد ده من طلاب العلم البارزين الذين نفع الله بهم في الآذان، في الإمامة، في الإمامة والخطابة والمحاضرات والفتية والتعليم والتعلم، عنده حلقات يتعلم ويعلم، يخطب الجمعة، يدرس، يحاضر، يفتي. هذا الرجل جبت له مكتبة بـ200,000 جنيه، خصصته بذلك، هو يستحق أن تخصه بذلك، لأن نفعه متعدي على المسلمين، نفعه متعدي على المسلمين. فلو خصصته بمكتبة واحدين، مكتبة بـ200,000 ايه؟ فإذا بتشوف مكتبة زي مكتبة العلامة بطر بن عبد الله أبو زيد، يعني يمكن مثلا 3-4 مليون جنيه، هتحصل ازاي؟ يعني مثلا قد المسجد دي وداير داير داير السقف الارضيه كلها، وفي الوسط كده على طول بقى ايه؟ ارفف واحوال، مكتبه الخصر ده. وما دخل كتاب في هذه المكتبه الا وقرا فهرسه ومقدمته، تخيل؟ ما دخل كتاب في المكتبه الا الله يرحمه الا دخل الا قرا فهرسه ومقدمته ثم وضعه ويتناول كتاب الكتاب. كان فحلا من فحول العلم رحمه الله عليه. مكتبة شيخ الحديث في عصر شيخ الألباني، كيف تكون هذه المكتبة؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء، الله المستعان. ولذلك المشايخ بيتغلبوا جدا، يعني مثلا بعض المشايخ بيبقوا ساكنين بالإيجار، عندهمش بيوت، عارفين ليه؟ بيأجر 3 شقق، شقة ليه وزوجته وعياله، وشقتين للمكتبة، وشقتين للمكتبة، يبقى مثلا الدور الأولاني والثاني يعني دي مكتبات، وده طالب ايه؟ بيت. مأجر شقتين للمكتبة الخاصة بتاعته. مكتبة خاصة بتاعته. بالمناسبة دي يعني وانا عندي 15 سنة كده، كان عندي مكتبة فضل الله خاصة. في مكتبة لأبويا الله يرحمه. ومكتبة لأخويا أستاذ أحمد. ولكن قال لي مكتبة خاصة كده، المكتبة دي كانت قد كده. فطبعا انا مفكر يعني ان انا عندي مكتبة. خمس سنة كيف؟ المهم رحت القاهرة بنية طلب العلم في مكتبة اسمها مكتبة المصطفى في العباسية. المكتبة دي كانت شقة كاملة لطلاب العلم، وتحتها مسجد مقابل الفدرالية، الكنيسة الكبيرة دي والعياذ بالله. أول مرة في حياتي أرى شيئا مثل هذا. الكلام ده قلنا بقى 33 سنة، خدت ثلث قرن بالضبط، خدت دلوقتي. فدخلت بقى وجدت عجب من الارض للسقف، جاي من جاي مفيش مكان، سبحان الله. تاني سنه الطلاب بقى يحضروا دكتوراه، دكتوراه في الفقه، اصول الفقه في الحديث والمصطلح في التفسير وعلوم الطرس الى غير ذلك، في الماجستير، الطلاب اللي عاوزين من الحوش زي حالتنا كده. وقدر الله ان التقي فيها بمفتي الاردن، مفتي الاردن كان بياخذ الدكتوراه من الازهر. اي نعم. وشاء المولى عز وجل بعد 7 سنين 6 سنين ونص من تاريخه ان انا سافر الاردن، وقدر الله عز وجل ان انا قاعد كده بتفرج على التلفاز على برنامج ديني عند ناس، وارى الشيخ اللي هو المفتي اللي انا شفته فين؟ في المكتبه في الاردن. الراجل ده انا عارفه، لكن شفته فين؟ شفته فين؟ قعدت افتكر، قلت نعم. المهم وزرته والتقينا ورحب رملي جزاه الله عنا خير. فالشاهد انني لاول مره في حياتي ارى مكتبه بقى عباره عن شقه كامله وكتب من الارض الى الايه؟ الى السقف. وكان معايا فيها مفكره صغيره جيبي اتصيد فيها شيئا من العلم. وكان معايا واحد زميلي، هو زميلي في المدرسه، وكان كذلك في الطلبه طب العظام. فمجرد ما اخرجت المذكره الصغيره دي وقع على الارض من الضحك. قال لي بقول بضحك ليه؟ قال لي هتروح فين في المكتبه دي وانت بتطلع لي حته بتاعها دي كده؟ فقلت له والله ايه الحته اللي فهمتها وعجبتني هكتبها على قد لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الشاهد يعني ان الرحله الى طلب العلم، الرحله الداخليه، الرحله الخارجيه، لقاؤك بالعلماء، علماء الرسميين، علماء البيان، امر في غايه الاهميه، لانه سيرفع من همتك وسيوسع من عقلك وصدرك وقريحتك، وستترقى في الطلب والعمل بتوفيق الله تبارك وتعالى. الشاهد يا إخوان أنه لا يجوز لك أن تخص واحدا من أولادك بهبة إلا إذا كانت الهبة إذا يعني مسببة. هل وصلت الإشارة؟ ست خمسة؟ طب جميل، ست خمس دقائق. فهنا تعالى نعيش بقى في حديث النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. أنا عايز أتكلم في الموضوع ده لأن إحنا في الفلاحين هنا عندنا رهبطة عجيبة في تخصيص بعض الأولاد بأشياء يعني. تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواح، أم اسمها إيه؟ عمرة بنت رواح. طيب، لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لو أبوك عنده زوجتين وجد أبوك إداك حاجة، أمك تفرح ولا لا؟ ده تفرح، بل تقعد تذن لأبوك على المخدة الولد كتبه كذا، الواد غلبان، الواد مسكين، الواد تعب وياك، ولو كتبه تطم الفرح. لكن عمرة أبت أن يخص زوجها ولدها بشيء حتى يعرض ذلك على رسول الله. طب ليه؟ لأن الناس دولا خوفين من ربنا عز وجل، وبيخافوا على أزواجهم من النار، وبيخافوا على أولادهم من النار، وبيخافوا على أنفسهم من النار. شو قال إيه؟ أما إحنا ما نعرفش إلا الفلوس والدنيا إلا من رحم ربي فينا وعافانا. ونيجي نقول لأب من الآباء ده حرام يعمل فيها مفتي. يقول لا معلش أخوك مش عارف إيه. يا ابني اسكت. أقول لك حرام. اشتغل عالم. تعلم. إذا وجدت من يوجهك، من ينصحك، من يعلمك، ولو كنت عندك 90 سنة تحمد الله أن تلقى إليك من يعلمك. نعم. فيقول هنا: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي. والد النعمان بن بشير انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما كبرش بقى ليشهده على صدقته. عاوز يشهد النبي على الصدقة اللي أعطاها لابنه النعمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ كل عين من عيالك اديته مثل ما اعطيت للنعمان؟ قال لا. طبعا مش لف ولا دوران، اصل ده عم الشيخ وابن عفريق ورشد، هي كلمه ربنا صح. هل نحلت اولادك كلهم مثل ذلك؟ مثل ذلك؟ قل نعم او لا. قال له لا. انا قلت له. قال اتقوا الله. سيدنا النبي بقى عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الله. اتقوا الله يعني ائتمروا بامره وانتهوا بنهي. عشان ممكن كل واحد من طلاب العلم اتقوا الله يعني يقول لك يعني اتق الله، يقول يعني اتق الله يعني يعني اتق الله. اتق الله ايه معناها؟ اي اتمر بامر الله وايه؟ وانتهي بنهي الله، دي معنى اتق الله. فعلى بقى مش اقول لك ان طلق ابن حبيب قال: ان تعمل بطاعه الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصيه الله على نور من الله وتخشى عقاب الله. دي كلمات جميله لكن ممكن تنساها، لكن باختصار كده ايه؟ يعني اهتمت بأمر وتنتهي بنهي. اي نعم باختصار. طيب، فقال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. اتقوا الله واعدلوا ايه؟ في اولادكم. فرجع ابي فربى تلك الصدقة. وفي رواية قال: فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور، اي لا اشهد على غل. اي لا اشهد على ايه؟ على غل. اي نعم. وفي رواية ثم قال: أيفرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. أنت عاوز يكونوا كلهم في البر سواء؟ قال له: فلا إذا. عمره ما يكون في البر مثل الذي أعطيته وحرمت غيره. أي نعم. وافق القول يا إخوان أنه لا يجوز لك أن تخص ولدا من أولادك بهبة إلا أن تكون الهبة مسببة. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها. برضه بالمناسبة دي، بعض الأبناء يطلع السعودية، الإمارات، الأردن، وكل اللي يشتغل فيه يبعثوا لأبوه ويكون أخوه موجود هنا في مصر. المواضيع دي يا اخوانا بتجيب مشاكل فيما بعد. طب تعمل ايه؟ انا شايف ان انت في اي دولة في الخارج ابعت لابوك راتب هدية منك لابيك وبقية المال تدخله لنفسك، هذا الذي اراه. لا ترسل كل مالك لابيك، وانما ارى ان تخص اباك براتب شهري وان تخص امك براتب شهري. يعني مثلا هتبعت لابوك في الشهر 300 جنيه مساعدة لابوك في تربية الاخوان، وامك مثلا تبعتها في الشهر مثلا 50 جنيه 100 جنيه. ليه؟ انت لك اختي متجوزة، امك دايما تحب تروح لاختك المتجوزة تشتل كيلو لحمة 3 كيلو فتة، عاوزة تجيب ازازة بارد، باكل بان، لها بعض الحاجات الخاصة بها، وقد تستحي من ابيك ان تطلب منه. ممكن تقول له ابوك ايه؟ ما تجيب نص جنيه جيب البان، يقول لها تكهدي تقعد مالش دوشة. كلام احيانا الاباء الكبار بيبقى يخبطوا احجار كده جزاهم الله خير الا من رحم ربه عصر، او تصحيه. فالمرة تكون زعلانة تبطل ايه؟ تطلب حاجة خالص. واحيانا الست تتعب تبقى عاوزة ايه؟ تبقى عاوزة تجيب علاج. وبعض الآباء لا يوفقون في معاملة الزوجات لهم الأمهات. خدتوا ازاي؟ الراجل لا يوفق في معاملة زوجته، دائما نكد، مشاكل، ضرب، كلمات قاسية أشد من الضرب. هذا لا يجوز يا إخوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أثيرات. النبي عليه الصلاة والسلام رئيس دولة الإسلام، ما يعني فضل شغال قاعد، ماذا كان يصنع؟ كان يخرج ومعه عائشة في الحرب ويقول للجيش تقدم ويسابق عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهل أنت مشغول أكثر من رسول؟ الجواب لا، ومع ذلك كان يداعب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يقول لعائشة يا عائش، يعني دلح. لو انت سمعت راجل مثلا عنده 60 سنة بقول له زوجته مثلا يا سوسو، تقول لي اما راجل ما بيستحيش صحيح، ده راجل جدع وكلمات يا جدع. يا عم انت ده سيدنا النبي قال كده، قال لي عائشة رضي الله عنها يا عائش يعني دلح. لو انت مثلا ابوك سمع منك وانت بتدلع زوجته، تقول ده واد مش نافع، البت دي كانت عقله. من يوم ما اتجوز ما عادش نافع، ده ركبته يا عم، ده ركبته ولا ما عادش نافع ولا حاجة. ده بيطبق سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ما احناش فاهمين، احنا في حاجة ان نفهم الدين فهما كليا، لان احنا عندنا تجزئ لفهم دين الله عز وجل الا من رحم ربه عصر. على كل حال في هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقائكم في مغرب الاثنين القادم ان شاء الله تعالى، مع لا يحل لاحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها. هذا ما سنبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله. وإلى أذان العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير. الله يكرمك.